وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا بفضل الله جل وعلا في المرة الماضية من تفسير سورة الحجرات، وهذه السورة المدنية إنما بيّنت وأسست للمجتمع المسلم الذي يحيا متماسكا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فبيّنت السورة كيف نبني مجتمعا متماسكا قويا. ثم تأتي سورة قاف لتذكر لنا، وهي مكية، تذكر لنا المجتمع المكي وكيف أراد الله جل وعلا بناءه على أسس ثابتة من العقيدة الصحيحة، وكيف أن الاعتقاد في اليوم الآخر إنما هو الاعتقاد الأساس، وهو حجر الزاوية الذي يبني عليه المسلم تصوره في هذه الحياة وكيف سيخوض غمارها. وهذه الصورة هي إنذار وإعذار واعتبار وبصيرة ورحمة للمؤمنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قراءتها على المنبر، حتى أن بعض الصحابيات حفظها من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كررها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأها في المحافل. لماذا؟ لأنها كما قدمت هي جمعت الأسس المتينة التي يبنى عليها الفرد وتبنى عليها المجتمعات. ولو أخذنا بهذا الاعتبار وأردنا في دعوتنا أن نبني مجتمعا متماسكا قويا، فعلينا بهذه الأسس أن تغرس غرسا في القلوب، فإذا سقيت بماء الإيمان وبماء التذكر والوحي فإنها تثمر بإذن ربها كل حين ثمرات طيبة سائغة نرى خيرا منها بإذن الله جل وعلا. سورة قاف، وهي سورة كما قدمت أنها مكية، وقد ذكر الفيروز أبادي رحمه الله أن السورة مكية بالاتفاق، أن السورة مكية بالاتفاق. طبعا في بعض التفاسير، وليكن وصلكم التفسير المختصر، يكتبون في بعض النسخ أنها مدنية، والصحيح أنها مكية بالاتفاق، وكما قلت أنها تتكلم عن مجتمع المكي، وسورة الحجرات تتكلم عن المجتمع المدني. فإذا جمعنا بين السورتين الآن جمعنا في الأسس والمقومات الأصيلة التي يبنى عليها المجتمع عموما. يقول سورة قاف، ذكر السيوطي رحمه الله أنها تسمى بالباسقات أيضا، ولكن لم يعزه، لم يقل من أين أتى بهذا الاسم، ولكن المشهور في المصاحف وكذلك في الأحاديث أنها مشهورة بهذا الاسم، أنها سورة قاف. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. هذه الآيات من الآية الأولى إلى التاسعة تمثل لنا المقومات التي تهم الإنسان والتي قد جعلها الله جل وعلا متوفرة له، المقومات الروحية والمقومات المادية. يبقى إذن ما الذي يحتاج الإنسان في حياته وقد كون من روح وبدن؟ يحتاج إلى مقومات مادية ومقومات روحية. الله جل وعلا في بداية هذه الصورة يبين أنه أوجد هذه المقومات والأسس للإنسان، فخلقه ولم يتركه هملا، بل قدر الله له ما فيه الخير له. قال قاف: وقد مرت نظائر هذه الكلمات المتقطعة والحروف المقطعة وتكلمنا عليها. قال: والقرآن المجيد. الواو هنا واو القسم، فالله جل وعلا يقسم بالقرآن، ووصفه هنا بالمجيد، والمجيد بمعنى الكريم، ويأتي بمعنى العظيم. فالله جل وعلا عظيم ومجيد، والقرآن هو صفة من صفاته، وهو كلامه جل وعلا، فهو أيضا مجيد وعظيم وحكيم سبحان الله تعالى. قال: والقرآن المجيد، فأقسم الله جل وعلا بالقرآن. قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا تأتي كلمة بل، وبل هذه يسميها العلماء أنها للاضطراب الانتقالي، للاضطراب الانتقالي، والإضراب الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه والقسم بدون جواب. يعني والقرآن المجيد أين المقسم عليه؟ طالما قلنا بل، يبقى إذن هو حذف للعلم به. ليه قلنا؟ لأن بل هنا للاضراب الانتقالي، وهذا معناه أن الكلام انتهى وانتقلنا إلى كلام جديد. والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما، فتعين أن يقدر السامع جوابا تتم به الفائدة ويدل عليه الكلام. انتقالي. طيب، يبقى الكلام هنا والقرآن المجيد، ما هو المقسم عليه؟ قلنا بل عجب أن جاءهم، أين المقسم عليه؟ نقول المقسم عليه مقدر، يقدره السامع. طيب، ينفع نقدره لا تبعثن؟ لأن القضية في القرآن المكي هي قضية البعث والجزاء، يبقى هي دي اللي إيه؟ المعتبرة. وطبعا هناك تقديرات أخرى لأهل العلم، ولكن يعني من الأمور القريبة أنه أقسم على البعث، والبعث يستلزم الجزاء ويستلزم الحساب. يعني لو قلت والقرآن المجيد لتحاسبن، والقرآن المجيد فقد خلقناكم ثم تموتون ثم تبعثون، مهم أي جواب يحصل به الكلام التام الذي يفهمه السامع ويتم به الكلام. قال: بل عجبوا، مر معنى العجب قبل ذلك في الصفات في قوله بل عجبت، وأن فقرة تانية بل عجبت، وأن إيه العجب؟ مهم جدا الحاجات دي. العجب إنما يأتي عند الإنسان من أمرين: الأمر الأول عند الجهل بسبب الشيء، يعني إذا جهل الإنسان شيئا تعجب منه، والأمر الثاني أن يكون هذا الشيء مما لا يعهد مثله، أي نادر، فالإنسان يتعجب منه. عجب ربكم من شاب ليس له صبوة، فعجب يعني هنا هذا شيء نادر، أن يكون هناك شاب وليس له صبوة وشهوة. فهنا يقول بل عجبوا. طب هم عجبوا ليه؟ هل الأمر الثاني لأن هذا شيء نادر لم يأتهم مثله؟ أبدا، بقد سبق الرسل وسيأتي معنا الآن. يبقى هم عجبوا لجهلهم، يبقى كان سبب العجب عندهم هو الإيه؟ الجهل. يبقى عجبوا لجهلهم. قال بل عجبوا، عجبوا من إيه؟ أن جاءهم منذر، هذه واحدة، ثم قال منهم، هذه ثانية. يبقى هم تعجبوا من أمرين: أن يأتيهم منذر، وأن يكون منهم. طب لماذا قدم، طبعا منهم يعني من جنسهم، يعني لماذا قدم منذر على منهم؟ نقول ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه، وأن كونه منهم إنما قوى الاستبعاد والتعجب. يعني هو مش ده الأصل، يعني ليس الأصل أنه منهم فيعني أنه بشر وكذا، إنما دي كانت قضية تبعية، يعني تعجبوا يعني زاد عجبهم أكثر بهذا، إنما الأصل أنهم أنكروا إيه؟ أن يكون هناك منذر وهو الذي يعلمهم بشيء مخوف وهي أمور الآخرة. قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني هذا شيء المشار إليه ما تقدم، أنه يجيئهم الإنذار من بشر من جنسهم تعجبوا. قال تعالى: قالوا أيضا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رجع بعيد يعني لا يمكن أن يقع، استبعدوا أن يقع، أن يرجعوا مرة أخرى بعدما صاروا ترابا. طب لماذا استبعدوا؟ طبعا إحنا سبق لنا أن الذي ينكر البعث ينكره لعدة أمور، من هذه الأمور جهله بعلم الله جل وعلا، صح؟ أنه بينفي أن ربنا يعلم إزاي. طب الذي أكلته الطيور وأكلته الأسماك والتراب الذي صار رميما واختلط بالأرض كيف يعلم هذا؟ يبقى أول شيء جهلهم بعلم الله جل وعلا. الأمر الثاني أنهم يشككون في قدرة الله. أئذا متنا وكنا ترابا، هذا سؤال على سبيل الاستنكار، يعني من الذي يقدر أن يرجعنا بعدما صرنا ترابا؟ يبقى جهلهم الجهل أن الله يعلم، وكذلك تشكيكهم في قدرة الله وعلا، وكذلك أيضا عدم اعتبارهم بالأمور المشاهدة حولهم التي ستذكر. فهنا تأتي الردود عليهم أيضا، يعني الردود في كل الصور، ولكن وبنفس الكلام بالرد على بإثبات علم الله. يعني إذا أتيت إلى موضع في القرآن فيه التشكيك في البعث سترى أن الله جل وعلا يثبت في هذا الموضع علمه وقدرته، وأن النشأة أيسر، النشأة الثانية أيسر عليه من الأولى، وهذا في محض العقول بدهي، فيرجعهم إلى هذا، وأن هذا قد حدث، وأن هذا يرونه ليل نهار في نزول المطر وإحياء الأرض كما سيبين سبحانه وتعالى. فالأمور بينة، فيرد عليهم بهذا الأمر: أئذا متنا وكنا ترابا وترابا ذلك رجع بعيد. قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم. الذي تنقصه الأرض بأكلها منهم نحن نعلمه، نعلم مقداره وما هو ومن أي شيء يكون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. لم يقل الله جل وعلا قد علمنا إعدام الأرض لهم، لأن الأرض تنقص من الإنسان ويبقى منه بقية، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن لابد من بقية توجد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هي تنقص ولكن لابد أن يتبقى بقية، ولذلك نقول أن الميت لا يعدم بالكلية بل يبقى منه شيء، وهذا كما في حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب هذا هي الفقرات العصوصية، وهي في آخر العمود الفقري، وعددها أربعة، وهي متسقة ومتصلة، يعني هي أربع فقرات ولكنها متصلة. لماذا تبقى هذه؟ هذه كما يقول علم الحديث أنها فيها الشريط الأولي الذي يعاد منه الخلق مرة أخرى. عارفين موضوع الـ DNA؟ طبعا الـ DNA ده موجود في الشريط هذا الذي في العمود الفقري، فأنت لو أخذت أي جزء هو فيه خصائص الإنسان وفيه كل صفات الإنسان، فيبقى هذا الجزء ليخرج الإنسان منه مرة أخرى. هم بيسموه primitive streak أو الشريط الأساسي الأولي، ما أعرفش ما نطقت صح ولا غلط فسامحونا يعني. فالشريط ده فيه كل المعلومات المخزنة عن هذا الشخص، فإذا نزل المطر على هذا الجزء بعد ذلك ينبت الإنسان نباتا آخر بكل صفاته وبكل شيء فيه. نعم. يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ لأنه حافظ لكل ما يقدره الله، لأنه لا يدرس ما كتب فيه ولا يتغير ولا يتبدل. واللوح المحفوظ سمي محفوظا أيضا لهذا المعنى، أنه لا تمسه الأيدي ولا يطلع عليه أحد ولا يبدل ما فيه، بل إنه قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأمر المريج بمعنى المضطرب المختلط عليهم. ولذلك يقول الحسن رحمه الله: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وزاد قتادة: والتبس عليهم دينهم، والعياذ بالله. يبقى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني يدعوهم القرآن إلى التأمل في السماء، أين هي السماء؟ يقول: فوقهم. لن نكلفهم شيئا في البحث عن هذه المعلومة، بل وهو في أي مكان إذا نظر فوقه رأى السماء. ولذلك هنا قال فوقهم، يعني لا نكلفكم شيئا، بل الأمر بسيط. كيف بنيناها؟ فقد رفعت بلا عمد، لا أحد يراها، لا يرى إلا أنها قد رفعت بلا عمد. وزيناها أي جعلنا فيها زينة من الكواكب والنجوم المضيئة. وما لها من فروج، يعني ليس فيها شقوق ولا خروق ولا شيء. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو مهما تنظر في السماء، هل تجد فيها من خروق أو شقوق أو غير ذلك؟ أبدا. قال: والأرض مددناها. وقد مدت الأرض أي بسطناها فصارت صالحة للسكن عليها. ومع هذا الإمداد، أنك ترى الإمداد أنها كروية، فهذا من عجيب خلق الله جل وعلا، أنها مبسوطة ممدة صالحة للمشي عليها، ومع ذلك في نفس الوقت هي كروية. قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها رواسي، الرواسي الجبال الثوابت. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. زوج بهيج أي حسن المنظر، تسر الناظرين إذا رأوا. وطبعا إذا تطلعت في الرياض النادرة الخضرة رأيت ما يسر قلبك ويشرح صدرك. نعم. قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكل عبد رجاع إلى الله جل وعلا بالطاعة. قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ماء وصفه الله جل وعلا بالبركة، والبركة هي الخير الكثير مع ثبوته ولزومه. قال: مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وحب الحصيد أي الزرع الذي يراد لحبه وادخاره كالقمح والشعير. قال: والنخل باسقات، باسقة يعني طويلة عالية، لها طلع نضيد. النضيد بمعنى المتراكب، والطلع هو أول ما يظهر قبل أن ينشق، الطلع بتاع النخلة. قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يبقى إذن ذكر الله جل وعلا كما قدمنا المقومات الروحية. أين نجد هذه المقومات؟ في القرآن. أين نجد في السورة؟ في قوله والقرآن، والقرآن المجيد. طب المقومات الأساسية لحياته من الطعام والشراب وكل هذا، ما هو؟ كل هذا الذي ذكره الله، وجود السماء، الأرض الممدودة، الجبال الرواسي، الحب الحصيد، النخل الباسقات، الجنات، الزروع، كل هذه مقومات لهذا الإنسان. قدم الله جل وعلا المقوم القرآني على المقوم المادي، ثم ذكر في آخره قال رزقا للعباد، ليعلم العباد أن رزقهم من القرآن من تعلمه وحفظه ومدارسته وتعليمه خير من رزقهم المادي الذي هو وإن كان مقوم لحياتهم، لأن الناس كلها تعتبر أن الرزق هو المال والطعام والأولاد والزوجة، ولا تنتبه إلى أن أعظم أرزاق الله جل وعلا على العبد هو الإسلام والقرآن والعلم النافع والعمل الصالح. ولذلك قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. يبقى إذن بيّن الله جل وعلا الردود على شبههم في مسألة أن الله لا يعيد الخلق مرة أخرى، أولا بإثبات علمه وقدرته، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ثم يأتي هنا بدلالة هم يرونها دائما، صورة هذه الأرض الميتة التي لا حياة فيها، لا زرع لا ثمار، قد تشققت كأنها ظهرت عابسة، ومع ذلك أول ما ينزل عليها هذا الماء ماذا يحدث لها؟ تهتز وتربو وتخرج الحياة فيها. قالوا أحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، يعني أنتم تستبعدون شأن الخروج والبعث والعودة، لماذا؟ نحن على علم وعلى قدرة، وقد أريناكم من آيات الله جل وعلا. وقد ابتدأ الله جل وعلا ذكر المقومات المادية في الصورة بذكر السماء، لأنها أعظم خلقا من الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذه أكبر في الخلقة وأكبر في الإمكان، إمكان الإيجاد، فكيف يستنكر هذا الإنسان العودة؟ ولذلك قال كذلك الخروج. ثم أتت الصورة بأشياء تنذرهم، وهي أشياء قريبة، وهي هلاك الأمم السابقة. قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. الرس في كلام العرب هو كل محفور، الرس في كلام العرب هو كل محفور، البئر والقبر. تمام كده؟ من هم أصحاب الرس؟ لأن بعض الناس يقول هم، يعني كما قلنا أن اللغة تقول كل محفور مثل البئر والإيه؟ والقبر، فبعض أهل التفسير يقولون إيه؟ البئر، أو بعدين يقولوا أنه هو البئر الذي شربت، البئر الذي دفنوا فيه نبيهم وقتلوه، وبعضهم يقول أنه بئر كان بئر ماء وكان عليه نزاع. وخلاصة القول في مسألة أصحاب الرس كما قال ابن جرير: ولا أعلم قوما كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. يعني هل هم أصحاب الأخدود لأن دي حفرة، ولا أصحاب الرس أصحاب البئر؟ فقصتهم لا يمكن يعني أن يحسم مفسر إياها، إلا أن ابن جرير يقول الحفرة الوحيدة التي ذكرت هي حفرة إيه؟ أصحاب الأخدود. فهل هم هم؟ ولكن الله أعلم. قال وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. قال وقوم تبع. من هو تبع هذا؟ يعني أكثر المفسرين على أنه رجل صالح ذم الله قومه ولم يذمه، يعني كان رجلا صالحا ذم الله قومه وعاقبهم ولم يذمه. يبقى وقوم تبع، ويقال أنه تبع الحميري يعني من حمير، وكان رجلا صالحا ذم الله قومه ولم يذمه. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، كل هؤلاء كذبوا الرسل فما كان جزاؤهم؟ حق أي تحقق بهم وعيد الله جل وعلا. هل هناك فرق بين كفار مكة الذين تعجبوا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء؟ أبدا، مع أن أغلب هؤلاء كانوا عربا، يعني قوم ثمود، قوم عاد، إخوان لوط، أصحاب الرس، يعني كانوا عربا. فيقول أنتم ترون آثارهم وتمرون على بعضها وقد تبين لكم ما فعلنا بهم، فأنتم كذلك، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسبا، وليس هناك شعبا مختارا، فسيفعل بكم إذا كذبتم الرسل. لذلك قال كل كذب الرسل، فالذي يكذب الرسل يحق به الوعيد. ولذلك قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور، يعني لماذا كفاركم سيكونون خير من هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم عن آخرهم عياذا بالله جل وعلا. قال أفعينا بالخلق الأول، أفعجزنا في خلقنا الأول، أي حتى نعجز عن بعثكم، هذا معنى الكلام. ولذلك تسمى بل هم في لبس. قال بل هنا للإضراب الإبطالي عن المستفهم عنه، يبقى بل تأتي للإضراب الانتقالي وتأتي للإضراب الإضراب الإبطالي. إبطالي يعني تبطل الاستفهام وتجيب بنفيه، يعني لو قلنا أفعينا بالخلق الأول بل، نقول بل ما عينا بالخلق الأول، هم في لبس من خلق جديد. وضحت؟ طيب، قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لماذا سمى الله جل وعلا البعث بالخلق؟ يعني هنا قال، يعني كان الكلام أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من بعث، بل هم في لبس من نشور، بل هم في لبس من إحياء آخر، إنما سماه بالخلق. نقول تسمية البعث بالخلق تحميق لهم من إحالتهم البعث، أي جعلوه خلقا جديدا كالخلق الأول، فأي فارق بينهما؟ يعني هو سمى خلق لي تاني، لأنه هم يعترضون على الخلق الثاني، الإيجاد الثاني، على البعث، فقال كأنه يقول لهم أنتم في لبس من الخلق الثاني، لماذا لم تكونوا في لبس من الخلق الأول بل تعترفون به؟ فهو يسألهم أفعينا بالخلق الأول؟ أعجزنا؟ الجواب بل ما أعجزنا. صحيح، لماذا أنتم في لبس من هذا الخلق الجديد أو إيجاد، مع أن هذا أيسر وإيه وأسهل على الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى مبينا تمام علمه، لأن احنا قلنا أن بينكر البعث بينكره ليه؟ من أحد هذه الأسباب إنكار علم الله جل وعلا. صحيح، فالله جل وعلا أثبت علمه بما ينقص من خلق هذا الإنسان إذا أكل في التراب وبالي. طيب، الله جل وعلا يقول نحن أعلم بأكثر من ذلك، وما هو؟ قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نعم، يقول ابن عاشور رحمه الله هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان، وهو أهم في هذا المقام للتنبيه على أنه المراد من الخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول، طب ما هو أعظم هذه المخلوقات؟ والتي هي أعظم عند الله الإنسان. طب الإنسان نحن نعلم تفاصيل كل شيء عنه حتى ما توسوس به ويخطر في نفسه. قال: ولقد خلقنا الإنسان، وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي واو القسم واللام وقد. لماذا أكدها؟ هم يقرون بأن الله الذي خلق الإنسان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طب لماذا أكد؟ قال: لأنه أنزلهم منزلة المنكر للبعث. فمن ينكر أن الله تعالى خالق الإنسان، يعني هم ينكرون البعث وهو قد خلق الإنسان، فأنزلهم بمنزلة الإيه؟ المنكر. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد هو العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب، وحبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان به لخفائه، وكذلك قرب الله بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان. يقول أنت لا وريدك لا تعلم به، صحيح؟ نحن أقرب إليك في العلم من علمك بهذا وأنت لا تشعر به، وعلمنا أيضا لا تشعر به بل يخفى عليك. طيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المقصود بهذا الضمير نحن؟ هل المقصود به الله جل وعلا أو الملائكة؟ قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هما قولان لأهل العلم، الأول وهو قول الجمهور ونحن أي الله جل وعلا، ويؤول على معنى العلم أو القدرة، ونحن أقرب أي بعلمنا وقدرتنا من لهذا الإنسان من حبل وريده. وقيل الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله، والجمع ما ذهب إليه ابن تيمية، وأظن الجمع لا اعتراض بين القولين بل يجمع بينهما ولا بأس، وهو أن علم الله جل وعلا قريب من عباده، فهو يعلم كل شيء عنهم حتى ما لا يعلموه عن أنفسهم، وكذلك ملائكة الله جل وعلا قريبة من الإنسان ومطلعة على خفاياه، على خفاياه أيضا بقدرة أقدرهم الله جل وعلا عليها. طبعا ابن كثير لماذا هو رجح الملائكة خلافا للجمهور؟ قال: هي نفس الآية التي في سورة الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فعد ونحن أقرب هناك المقصود بها الملائكة، فقلت بها هي ونحن أقرب إليه يبقى هي الملائكة، ولكن الجمع كما قلت أولى من الترجيح لأنه لا تعارض بين القولين. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي يتلقى متلق عن يمينه قعيد يترصده ويكتب له عليه، وعن شماله أيضا كذلك. قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ أي ما يقوله من قول إلا ولديه رقيب وعتيد، العتيد الذي يجمع كل هذا الكلام ويرصده له أو عليه. طيب، كل كلام يقول الإنسان أما فيه الحسنات والسيئات، كل ما كل كلام يقول الإنسان هو قول الحسن وقتادة. قالوا أن هذا على العموم، ما يلفظ من قول، فعندنا ما قد تحمل على أنها موصولة، وكلمة قول نكرة وسبقت بمن فهي نص في العموم، فالآية ظاهرها أنها للعموم، أنه ما يلفظ من قول، حتى لو قال هات وتعالى وتكلم بأي كلام يكتب هذا الإيه الكلام، ثم إذا أتى الجزاء موحي ما لا جزاء فيه ولا حساب، ثم بقي ما فيه الثواب والإيه والعقاب. والقول الثاني وقول ابن عباس أنه لا يكتب الملكان إلا ما يصدر عن الإنسان مما فيه ثواب وعقاب. ولكن القول الأول قول الحسن وقتادة هو أقوى، لأن ظاهر النص يؤيده، وهو كما قلت قوله ما وقول ومسبوقة بمن، وإذا سبقت النكرة بمن فهي نص في العموم. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. وسكرة الموت معنى شدة الموت وغمرته التي تغشى الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق. قيل بالحق أي بحقيقة الموت، فالإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة عاين الموت ورأى حقيقته. وقيل بالحق أي من أمر الآخرة، أنها لحظة الانتقال إلى الآخرة التي كان كثير من الناس ينساها أو ينكرها أو ينساها أو يعاملها معاملة الناس لها. قال: ذلك ما كنت منه تحيد. وتحيد بمعنى تميل وتهرب وتفر، وقيل تتأخر تنقص عنه، كل هذه المعاني. ونفخ في الصور، والصور هو القرن المعروف، وهي النفخة الثانية. قال: ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. معها سائق أي ملك يسوقها، وشهيد أي الملك الذي يشهد على أعماله، فكل إنسان معه السائق والشهيد. قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت، التاء هنا للمخاطب. من هو المخاطب؟ هل هو الكافر أم هي على العموم أيضا أن كل إنسان كان في غفلة من هذا؟ العموم هو ترجيح الطبري رحمه الله، وهو أقرب في هذا المقام، والقول الثاني وهو الكافر. لماذا الإنسان؟ لأن الإنسان كما يقال ليس البيان كالعيان، وليس المخبر كالمعاين. فمهما يكون عندك من علم فإنك لا تبصر الأمور على حقيقتها إلا إذا رأيتها رأي العين، فيحمل على هذا الكلام على عمومه. لقد كنت في غفلة من هذا، والغفلة هنا لو قلنا أنها على العموم يبقى في شأن المؤمن عدم العلم بالتفاصيل، عدم العلم بالتفاصيل وبالحقيقة هذا الأمر. للمعرفة ما زالت نظرية، نحن نتكلم عن الآخرة وأهوالها وأهوالها، هذه معرفة نظرية، إنما الحقيقة فعلا نحن في غفلة عنها، ونسأل الله العافية. وأما بالنسبة للكافر، لقد كنت في غفلة من هذا، الغفلة التي هي غياب القلب وذهوله عن إدراك شيء يقع في الآخرة أصلا والعياذ بالله. قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي حاد تدرك به ما كنت غافلا عنه، أو قوي نافس في غاية الحدة. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قيل القرين هنا أي من الملائكة، والقرين يأتي بمعنى الملازم، والملازم له كما مر معنا في أول السورة أنه السائق والشهيد. وقال قرينه، أو أنه الملك الملازم الذي لازمه فكتب عليه وأحصى. هذا ما لدي عتيد، يعني بمعنى معد حاضر لا نقص فيه ولا زيادة. وقيل وقال قرينه أي الشيطان الذي تسلط على إغوائه واستدراجه، ولكن القول الأول هو الأرجح. قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. أي هذا خطاب أيضا للملائكة التي معه، وهي السائق والشهيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أي معاند للحق، مناع للخير. قيل الخير، وهو قول الطبري والبغوي، الخير بمعنى المال، وكان من الصفات اللازمة للكفار أنهم بخلاء، ولذلك وصفهم الله جل وعلا كما على أحد القولين الذين لا يؤتون الزكاة، فلا يؤتون زكاة أموالهم. وفسر أيضا الخير بالإيمان، مناع للخير، أي أنه يمتنع عن قبوله للإيمان، ولكن كما قلت يعني مناع للخير الأقرب أنها للمال كقول الطبري والبغوي لذكر الإيمان في قوله كل كفار عنيد. قال: مناع للخير معتد، أي متجاوز لحده، مريب، أي شاك في خبر الله جل وعلا وفي صدق النبي والعياذ بالله. قال: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، هنا القرين هو الشيطان الملازم له الذي تسلط عليه فأغواه عياذا بالله. ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. وهذا سبق معنا في الصفات، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، فهم لم يكونوا كذلك أيضا، ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، أي من أنه سيخلد في النار من مات كافرا، وأن جهنم ستملأ عياذا بالله جل وعلا من الكفار والعياذ بالله. قال: وما أنا بظلام للعبيد. مرت معنا لماذا هنا وصف أو نفى الله جل وعلا الظلم بصيغة المبالغة، وما أنا بظلام. حد فكر؟ احنا قلنا نفي المبالغة لا يعني نفي الأصل، فيعني كيف يقال وما أنا بظلام للعبيد؟ هنا نفى المبالغة، طب هل نفى الأصل؟ ما بذكروش صح؟ لماذا نفى المبالغة؟ لماذا لم ينفي الأصل وما أنا بظالم للعبيد؟ قلنا ثلاث حاجات، فاكرينهم؟ قلنا أول شيء أن هناك آيات أخرى أتى فيها نفي الظلم وإرادة نفي الظلم وإرادته ابتداء. الأمر الثاني أن صيغ الظلام تأتي بمعنى النسب، ظلام كما يقال رجل تمار، أي بائع التمر، فهنا نسب، يعني نفى الله وما أنا بظلام، أي أن الله نفى نسبة الظلم إليه. وضحت؟ مش معنى نفي المبالغة بقى، لا، ده نفي الإيه؟ النسبة إليه. وضحت؟ عليكم السلام. يبقى إذا نفينا الأصل، وجود آيات أخرى تدل على هذا المعنى. الأمر الثالث أن كلمة ظلام صيغة مبالغة، وهي تأتي للنسبة عند العرب، يعني كأنه نفى نسبة الظلم إليه ابتداء سبحانه وتعالى، كما يقال رجل تمار وحمار واللبان، أي بائع اللبن، بائع الطم، صاحبه يعني ينفي عنه هذا الأمر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت بمعنى قربت، فهل الجنة ستقرب بمعنى أنها تدنو كما تدنو النار وتسحب وتجر إلى الكفار عياذا بالله؟ قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن قال بعضهم، قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فهل هم سيساقون إليها أم أنها تأتي إليهم؟ وسيق الذين اتقوا، خلاص يبقى في سوق لهم إلى الجنة. طب وهنا يقول وأزلفت الجنة قربت، يبقى هي اللي قربت. كيف هذا الجمع؟ أن الآية الأولى وسيق الذين اتقوا، اتقوا فعل، فكأنهم فعلوا التقوى ولم يصلوا إلى مرحلة أن تكون التقوى لازمة لهم وكصفة أساسية على الكمال. يبقى وأزلفت الجنة للمتقين، أي من كان متقيا ملازما للتقوى وقد كمل فيها، إنما الثاني حقق بس الإيه؟ التقوى فيساق إلى الجنة، وأما أهل التقوى الذين تحققوا بها وصارت لازمة وصفة لهم الجنة إيه؟ تقرب إليهم. يعني نقف إلى وأزلفت الجنة، ونسأل الله لي ولكم الجنة والسداد بفضله ومنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.